الراديو 90-90 هواها مصر. الشعب ده هيفضل قادر على النجاة والحياة في كل الظروف لسبب واحد بس، إن الشعب ده قلبه على بعضه. تلاقي فقير محتاج الكل بيساعد، خبر صغير عن طفل محتاج تبرع بالدم تلاقي عشرات رايحين. الفكرة إن الخير موجود جوانا وحيفضل موجود جوانا طول ما احنا قلوبنا على بعض. من هنا كان في مشروعات مهمة ما كانش ممكن تشوف النور لولا مساهمات المصريين نفسهم. سميهم أهل الخير، سميهم أهل الحب، زي ما تحب، بس دول ناس بتحب مصر وبتحب بعضها. مشروعات زي مستشفى 57-357، صرح طبي كبير لولا تبرعات المصريين ما كانش هيبقى الوجود. مستشفى الدكتور مجدي يعقوب شغالة بفضل المصريين وخيرهم ومجهودات الراجل العظيم ده. بس يا ترى هو ده بس اللي محتاج تبرعاتنا؟ الصراحة لا. عندنا مستشفى أبو الريش، أكبر مستشفى للأطفال في مصر، صرح طبي كبير ومحتاج مننا نقف معاه ونسنده. المستشفى محتاجة حرفيا وفعليا مساعدات عاجلة، تبرعات عينية، سراير، أجهزة، أدوية. المستشفى بيخدم ملايين الأطفال سنويا ومحتاج إننا نقف معاه. عندنا كمان يا سيدي مستشفى الصدر في العباسية، هدي قايمة معظمها على التبرعات وبتخدم قطاع عريض جدا من المصريين. هنسمع ناس بتقولك وانا مالي، الله، هي ما الحكومة دورها توفر العلاج والمستشفيات، ده ايه ده؟ الصراحة دورها مش هننكر، بس كمان في الظروف الاقتصادية الصعبة دي محتاجين يعني كلنا نقف مع بعض، محتاجين نساند يا اخي بعض. المستشفيات دورها تعالج، الحكومة بتتصرف في حدود الميزانيات المتاحة. دورنا احنا بقى اننا نزود الميزانيات دي من فلوسنا، كل واحد وعلى قد قدرته. زي ما بقولك كده. الصراحة يا جماعة موضوع الصحة ده موضوع خطير جدا، والحكومة لعبت دور مهم جدا مثلا في فيروس سي، وهو دور فعلا كبير ومهم وتستحق عليه الإشادة والتحية، ما فيهاش كلام دي بقى. وده مشروع مش سهل وإنجاز مش قليل، خلوا بالكم، ده احنا بقالنا سنين بنعاني. تعالوا بقى نحط ايدينا في ايدين بعض ونساند باقي مستشفيات مصر، أبو الريش مثلا للأطفال، مستشفى الصدر بالعباسية، مستشفى الدمرداش، مستشفى الحميات بالعباسية، كل دي مستشفيات محتاجة اننا نساندها، خصوصا في ظل غلاء الأسعار. يعني لازم برضو كل مواطن مننا يساهم، علموا ولادكم يساهموا بجزء من مصروفهم، يعني ازرعوا جواهم بذرة الخير، لأنها لما تطرح أكيد هتضلل عليكم في يوم من الأيام. ازرعوا فيهم حب المساعدة، حب العطاء، حب البلد والناس. اللي بتزرعوه النهاردة هتشوفوا نتائجه بكرة فيكم انتوا لما تكبروا انتوا في السن. الحدوتة مش مجرد تبرع والسلام، الحدوتة إننا نكون مع بعض في الحلوة والمرة، الحدوتة إننا نقدر ونقدر، والأدلة كتير، من أول مثلا شهادات قناة السويس، مرورا بشهادات الاستثمار لما البنك رفع الفايدة عليها، وقبلها مستشفى 57-357، وكتير من الأمثلة. إحنا بنقدر لما نكون عايزين، احنا نقدر لاننا كتير وقلوبنا مليانة بالخير، احنا نقدر لاننا مصريين. واوعوا تسمعوا لكلام بيقول ده مش دوركم او مش مسؤوليتكم، لا، ده دورنا ومسؤوليتنا. الحكومة توفر المكان والدكاترة واحنا نساهم باللي نقدر عليه. مع بعض ممكن نقضي على فكرة ان طفل يتعذب لان ملوش سرير في مستشفى، ده عيب قوي. نقضي مع بعض على شبح معاناة أسرة وهي بتشوف طفلها بيموت قدام عينيها ومش قادرة تتصرف. أيوة نقدر، وخليكوا فاكرين مستشفى بوريش للأطفال ومستشفى الصدر لاتنين أولوية عندنا دلوقتي، وبكرة نقول المصريين قدروا وحققوا المستحيل. هي جديدة علينا؟